ما زلنا نعيش في البيت النبوي مع سلسلة آل البيت، وما زلنا في بيت خديجة، وقد أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ومات الولدان القاسم وعبد الله الذي لقب بالطيب ولقب بالطاهر. ووقفنا مع زواج زينب من ابن خالتها من أبي العاص ابن الربيع. واليوم ننتقل إلى زهرة أخرى من زهرات بيت النبوة، ننتقل إلى رقية. ومعنى رقية كما قلنا هي من الرقي والسمو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن اختيار أسماء الأبناء والبنات. رقية ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في 28 من عمره. وتجد أن هناك ارتباط ما بين زينب وفاطمة، فزينب لفاطمة هي الأم الصغرى، وتجد أن هناك ارتباط ما بين رقية وما بين أم كلثوم، وكأن رقية وأم كلثوم توأم، لما تجد من أحداث ربطت بينهما. رقية وأم كلثوم وكأنهما توأم. تقدم في زيارة إلى البيت النبوي قبل البعثة بنو هاشم، وعلى رأس هذا الوفد الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم العم أبو طالب، ورحب النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلته، ورحب بأعمامه أحسن وأفضل ترحاب. ثم قال العم أبو طالب: يا ابن أخي يا محمد، غلبتنا في زواج زينب وزوجتها من ابن الخالة من أبي العاص ابن الربيع ابن هالة أخت خديجة، وهو كفء نسبا وشرفا ومكان لا حديث في ذلك، ولكن لأبناء العمومة كان شيء في نفوسهم، لأنهم يرون أنهم أولى بنسب محمد، وما أفضل وأعظم وأجمل نسب من بنات محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر قبل البعثة، ومن بنات خديجة شرفا ونسبا ومكانة. يا ابن أخي، جئناك اليوم لنخطب رقية وأم كلثوم في مجلس واحد لأبناء العم عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا ومرحبا بكم، ولكن يا عم أسأل البنات. درس للآباء، لا إجابة بنفي أو إيجاب على زواج، وإنما الموافقة أولا وأخيرا بيد البنت. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة البنات، ويطرح عليهم الأمر أن القبيلة بني هاشم، وأن العم يطلب زواج رقية لعتبة وأم كلثوم لعتيبة، ويصمت البيت وتصمت خديجة، وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة. لا شيء على العم، فالعم أبو لهب له عند البيت المحمدي مكانة، فلقد فرح فرحا شديدا عند ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، بل أن الجارية التي أخبرت بمولد محمد صلى الله عليه وسلم أعتقها، وأن الأبناء عتبة وعتيبة لا شيء عليهما، فهم من فتيان مكة، من فتيان قريش، لهم المكانة بين الشباب. وإنما المشكلة التي كانت في قلب خديجة خوفا من أم جميل، من الأم، أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، إن كانت مكانة لها في نسبها وحسبها وشرفها، إلا أنها كانت امرأة صليطة اللسان، غليظة القلب، امرأة تتقدم الرجال، تقول الشعر، تسيطر على بيت عبد العزة، امرأة كما ذكرها القرآن حمالة الحطب، أي أنها تدور في بيوت قريش بالنميمة فتشعل البيوت. فخافت خديجة وأدمرت ذلك في قلبها حتى لا تحرج محمد صلى الله عليه وسلم بين أعمامه، وكانت الموافقة من البنات، وعاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أعمامه وبارك الزواج، وهنأ العم وهنأ الأبناء. وهناك رواية تقول ولم يدخل بهم الأبناء، إنما هو زواج دون دخول، وفي رواية تقول أنه تم الدخول بهما، وقيمت الأفراح، وانتقلت رقية وأم كلثوم إلى بيت أم جميل، وما هي إلا شهور حتى كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره الله عز وجل بعد إنزال الدعوة عليه والوحي، وقد آمن له من آمن، آمن الصديق، وآمن عثمان، وآمن علي، وآمن الزبير، وآمنت خديجة أولا، وآمنت البنات، ولكن صدر الأمر إلهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن أنذر عشيرتك الأقربين، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي على قبائل قريش بأسمائهم، فمن يسمع يقول من ينادي، من المنادي؟ إنه محمد، إنه الصادق الأمين، فمن لم يستطع أن يأتي أرسل مندوبا. لماذا؟ لأن المنادي هو الصادق الأمين، إذن هناك أمر خطير. وتجمع القوم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فآمنوا بأن لا إله إلا الله. فقام على الفور العم، وما أشد الطعن عندما تأتي من القريب، فقال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا قد جمعتنا؟ فتتنزل الآيات سريعا من عند ربنا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وتتناقل هذه الآيات إلى قريش وتتحدث عنها وتهيج لها أم جميل وتبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يدها فهر من أحجار، وتصل إلى محيط الكعبة باحثة عنه لتلقمه صلى الله عليه وسلم هذه الأحجار في فمه، وتجد الصديق فتقول له: يا أبا بكر، أين محمد؟ ومحمد يجلس بجانب الصديق: أين محمد؟ إنه قد سبني، أين هو؟ فلم يجبها، فتذهب باحثة عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانب الصديق، فيقول له صلى الله فيقول له الصديق: ألم ترك يا رسول الله؟ قال: لقد أخذ الله بصرها عني. ثم تبدأ قريش في التنكيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بالاتفاق على طلاق البنات، اشغلوا محمد ببناته. وتذهب أم جميل إلى العم عبد العزة، إلى أبي لهب: لا يجمعني بيت مع بنات محمد، لابد أن تطلقا. ويذهب العم وقد استجاب للمرأة اللئيمة، ذهب إلى أولاده: رأسي من رأسكم حرام إن لم تطلقا ابنة محمد. ويذهب الجمع من مكة إلى أبي العاص ابن الربيع كما قلنا، ويقول: لا، لن أطلقها، والله لن أطلقها ولو ببنات العرب أجمعين. ويذهبون إلى عتبة وعتيبة فيستجيب وتتم تطليق البنات. وتعود رقية وأم كلثوم في يوم واحد في وقت واحد إلى البيت، كما خرجتا في وقت واحد إلى بيت عبد العزة. ويأتي عتيبة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: طلقت البنت، والله لا أذهبن له وأسبن إلهه. ويبحث عنه في كل مكان إلى أن يجده عند العم، عند أبي طالب، يجلس عنده. فيدخل الولد في وجود العم، في وجود الكبير، ويقول: يا محمد، أنا كافر بربك، ويسب الإله، ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب لله. ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وتدور الأيام وتمر الأيام، ويخرج أبو لهب ومعه عتيبة وقافلة من مكة إلى الشام، ويستريحون عند بيت راهب، عند صومعة راهب، فيقول لهم احذروا المكان به سباع. فيتذكر أبو لهب ويتذكر عتبة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاف على عتيبة، فإذ بهم يجمعوا كل الأمتعة في مكان واحد ويضعوا عندها عتيبة، ويجلسوا جميعا يحيطون بالأمتعة وبعتيبة، ومن حولهم الجمال يجلسونها من حولهم حتى لا يستطيع أي حيوان يدخل إلى عتيبة. وما هي إلا لحظات حتى يأتي ويمر بالقوم كلب من كلاب الله، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وكلب الله أسد، وكلب الله أسد، فيتقدم أسد شرس يمر على القافلة فردا فردا، يشمهم ويتركهم، والقوم في فزع وخوف، إلى أن يدخل فيصل إلى عتيبة فيعضه عضة يفترسه منها، تكون نهاية عتيبة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وبعد عام فيه إزاء للصحب الكرام، عام تذهب به وتجيء أم جميل تتحدث وتعد العد مع زوجها العم وقريش لتعذيب القوم من آمن من ضعفاء المسلمين. وبعد عام يتقدم إلى رقية رجل من أعرق فتيان قريش، رجل حيي، رجل تستحي منه الملائكة، رجل يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف بن قصي، ويلتقي معه من جهة الأم عند بيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفتى هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. يتقدم عثمان للزواج من رقية ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم بزواج رقية من عثمان، وتقام الأفراح ويغنين البنات أحسن شخصين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان، ويبدأ التنكيل يزداد بالصحب الكرام. فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة إلى الحبشة، ويتقدم هذا الركب من المؤمنين إلى الهجرة إلى الحبشة عثمان ومعه رقية. رقية تترك البيت، تطرق النبي من ألم الطلاق الى الاستهزاء والابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام الى فراق مكة، وقبلها فراق الام والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويستمر تستمر رقية وعثمان في الهجرة الى الحبشة 4 سنوات، ثم تكون في هذه الاربع بان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار لمدة 3 سنوات، لا طعام ولا شراب ولا زواج منهم، إيذاء شديد في خلالها، وبعدها يموت العم وتموت خديجة. لكن تصل الأخبار إلى الحبشة أن الحصار قد تم فكه عن المسلمين، وأن عمر بن الخطاب قد آمن، وأن المسلمين يعيشون في أمن وأمان. إشاعة وصلت إليهم فاشتاقوا وحنوا إلى العودة إلى مكة. وكانت زينب في رحلة الذهاب إلى الحبشة كانت في حملها الأول، وفي الطريق ومن شدة التعب سقط هذا الحمل، وعند العودة وقبلها كانت رقية قد وضعت وليدها الأول، فخافت عليه واحتضنته، خافت على عبد الله ابن عثمان الذي كني عثمان به، ووصل الركض من الحبشة إلى مكة. وبمجرد الدخول وجدوا أن الأمر هناك سواد، وأن مازال الابتلاء والتعذيب للصحب الكرام، وأن لا أمن ولا أمان. فدخلت رقية مسرعة إلى بيت أبيها، فهي في شوق إلى البنات وفي شوق إلى أبيها وإلى أمها. دخلت البيت وهي لا تعلم أين خديجة وماذا حدث لخديجة، فدخلت على البنات: أين أبي؟ أبوك يستقبل من أتى خارج مكة. أين أمي؟ أين أمي؟ لم يجبها أحد. أين أمي؟ فبكت فاطمة، فعلمت رقية أن الأم ماتت، فانكبت على فراش أمها باكية إلى أن جاء النور، جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاحتضن البنت فهدأ من روعها في حضنه. هكذا يا رقية، غربة وطلاق وإيذاء وفراق خديجة وموت خديجة. وظل الإذاء في مكة مستمرا على الصحب الكرام وعلى من آمن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى يثرب، فهاجر عثمان بن عفان ورقية، فلذلك لقبت رقية بذاتي أو صاحبة الهجرتين. وتصل رقية إلى يثرب وترى أنها في أمن وأمان، وقد جمع شمل الأسرة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة، وجاءت أم كلثوم، ومعها عثمان، ومعها عبد الله بن عثمان، والأمن آم والحياة آمنة. فاستقر الأمر، وما هي إلا شهور معدودة على رقية إلا ويموت، يموت عبد الله ابن الخامسة من عمره، فتحزن رقية حزنا شديدا، ويمر بها شريط الذكريات الحازنة الحزينة المؤلمة لها، طلاق، إزاء، هجرة إلى الحبشة، فقد الأم، فقد الوليد الأول، هجرة إلى المدينة، ثم فراق الوليد ابن الخمس سنوات. ألم ما أشد هذا الألم، لله دارك يا بنت محمد، ألم وما أشد الألم على أم كهذا الذي حدث لرقية. ثم تأتي غزوة بدر، وينادي المنادي حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، ورقية يشتد عليها المرض، تشتد عليها الحمى، ما عساه يفعل عثمان بن عفان، أيخرج للجهاد أم يطرق رقية ويطرق رقية في مرضها، أم يمتنع عن الخروج لكي يجلس مع رقية يداويها. استجاب لنداء الجهاد وخرج وقف مع الصحب الكرام، فإذ بالإنسان، فإذ بالنبي، فإذ بالقائد، فإذ بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لا، ارجع، ارجع يا عثمان واجلس مع زوجتك لأنها مريضة. ويعود عثمان وهو في شوق إلى انتصار هذا الدين وأن يكون مع هؤلاء القوم لقتال قريش، وفي نفس الأمر ينازعه الخوف على الزوجة الحبيبة رقية، ويجلس عثمان يداوي في معركة رقية مع مرضها، وهناك يداوي النبي صلى الله عليه وسلم معركة أخرى في بدر، وتنتهي المعركة وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار الأول للجماعة المسلمة على قريش، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المدينة، وتأتي البشارة إلى أهل المدينة بانتصار المسلمين. ووقتها فقط فاضت روح رقية، ماتت رقية وبكاها عثمان. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول ما دخل ذهب إلى بيت رقية لأنه يعلم أنها مريضة، فعندما اقترب من الباب وجد عثمان يبكي، فعلم أن رقية قد ماتت، فدخل إلى حجرتها فوجدها طريحة الفراش والنساء من حولها يبكين، فعندما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمسكت النسوة عن البكاء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رقية ونزلت دمعة الرحمة من عين النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا من قبل أنها رحمة ينزلها الله عز وجل في قلوب عباده. نعم، إن كان لا يبكي محمد على بناته فمن يبكي؟ فيبكي محمد صلى الله عليه وسلم رقية، يبكي البنت، يبكي الحبيبة، يبكي زهرة من زهراته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وببكاء محمد صلى الله عليه